الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستفتح اليوم سورة فاطر، نبدأ في تفسير سورة فاطر. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل به، وأن يرفعنا بالقرآن في الدنيا والآخرة. هذه السورة العظيمة سورة فاطر استكمالا للشوط المكي اللي احنا ماشيين فيه، اللي بادئ من أول سورة سبأ، وبيستمر هذا الشوط الطويل اللي من أول سورة سبأ، وبعدين فاطر وياسين والصفات وصاد والزمر، وبعدين آل حميم المتصلة ورا بعضها السبع سور المتصلات، آل حميم غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاسية والأحقاف، إلى هذا الشوط الطويل المكي اللي بينتهي عند سورة محمد صلى الله عليه وسلم في السورة المدنية، وبعدين سورة الفتح. ثلاث سور مدنية متصلات، محمد، الفتح، الحجرات، وبعدين شوط تاني مكي من أول سورة قاف. إن أعطانا الله عز وجل ومن علينا بالحياة والبقاء واللقاء وقدر لنا إحنا نكمل في التفسير، هنشرح إن شاء الله الترابط بتاع هذه السور والشوط، ليه الشوط الطويل المكي ده وبعدين الشوط المدني ده. سورة فاطر زي ما نقول من سورة مكية، من السور المفتتحة بالحمد، الخمس سور المفتتحة بالحمد، الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ، ودي السورة الخامسة والأخيرة سورة فاطر. هذه السورة سورة عظيمة تتحدث عن قدرة الله المطلقة في أكثر من طريقة، وكل سورة لما بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بتتكلم بتتناول شيء معين من القدرة. فهنشوف واحنا مع بعض بإذن الله عز وجل كده، عايزين نسيب نفسنا نعيش مع الآيات، عشان المعاني الإنسان هو اللي يعيشها، هو اللي يكتشفها، هو اللي يخلي القلب يذوق هذه المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. تفتتح هذه السورة بالحمد لله، والألف واللام اتكلمنا عنها كتير سواء في الأنعام أو في سبأ، الاستغراق، الحمد كله لله. أي فعل في هذا الكون من خير فهو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الخير كله إليك، الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، الخير كله بيد الله وكله إلى الله عز وجل، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. كل الأفعال، كل أفعال ربنا سبحانه وتعالى هو أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى. كل سورة قلنا اتكلمنا عن مسألة، كل سورة سواء الحمد على الربوبية، الحمد على الخلق، الحمد على القرآن، الحمد على الملك، هنا الحمد على شيء هنشوفه مع بعض كده بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. هنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، تكلم عن الخلق. هنا تكلم على الفطر. يعني إيه فطر السماوات والأرض؟ قال له فاطر السماوات والأرض أيضا بمعنى الخلق، لكن كلمة فاطر فيها معاني زيادة، منها أن من غير مثال سابق، يعني بتزود وضوح أن من غير مثال سابق، ومنها بدايات الخلق. دايما الفطر في معنى البداية، بداية الشق، ذلك الانفطار قبل الانشقاق، الانفطار بدايات الانشقاق السماء، إذا السماء انفطرت قبل إذا السماء انشقت، وده اللي بيحصل. لذلك الوجبة، أول وجبة بتنزل المعدة صباحا اسمها الايه؟ الفطار، اللي هي الفطور، يعني دي أول حاجة بتنزل، وبدايات شق النبتة للأرض بيقول فطر النبات الأرض. وحتى بعض لما الكائنات البدائية كانوا بيسموها الفطريات. فالفطر هي بدايات الشق، دي أول لحظات الخلق. يبقى احنا في معاني كتير، وده من إعجاز القرآن إنه يستعمل كلمة واحدة تدي أكتر من معنى. يبقى قلنا الفطر فيها معنى الخلق، فيها معنى غير مثال سابق، فيها معنى البداية، دي لحظات بدايات الخلق. لذلك الإنسان بنقول الفطرة، اللي على الفطرة يعني على بداية خلقه كما هو، يعني الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد إيه؟ على الفطرة. يعني لحظات الولادة البداية دي، دي الفطرة، يعني دي البداية. فما المقصود بكلمة الفطرة غير المعنى الشرعي للفطرة، وده مختلف فيه اختلاف طويل من العلماء، هل هو الإيمان ولا القدرة على الإيمان ولا ملائمة الإنسان للإيمان، ولا لو ترك المقصود أنه لو ترك بدون تأثير هينشأ على الإيمان، وده أقرب الأقوال. الشاهد الفطرة المعنى بقى اللغوي بتاعها البداية اللي نزل عليها الإنسان، البدايات بتاعة الإنسان. فالفطرة بنقول فيها معنى البداية، بداية الشق. طيب بنقول فاطر فيها خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، ابتدأ ذلك سبحانه وتعالى من عدم، ابتدأ ذلك من عدم. أيضا من معاني الفطر، ودي نقطة مهمة قوي كنا ذكرناها في تفسير سورة الأنعام أيضا، إن الله عز وجل خلقه سبحانه وتعالى معجز سبحانه وتعالى، في صفات لخلق ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان لما يجي يحب يبني حاجة، عايز يبني مسجد مثلا، بيعمل إيه؟ يجيب مكونات، ومن المكونات دي يبني بيها المسجد، يجيب طوب ورمل وحديد وحاجات، وبعدين يبني بالمكونات دي يحطها يكون المسجد. ده عرف الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض خلقها إزاي؟ ما جابش مكونات بره وجمعها لا سبحانه وتعالى، عشان هنا يدل على الخلق بقى، ودي كلمة فاطر. كانت رتقا ففتقناهما، فالفطر من معاني الفطر يعني الخلق، لكن من الباطن مش من الظاهر. يعني ايه؟ يعني تخيل لو الانسان لما يحب يبني مسجد، وده مستحيل، ده قدرة ربنا بس، مثلا تخيل الترابيزة دي ينشأ منها المسجد، يطلع من جوه. طب كان فين المسجد؟ كان جوه، جوه دي بتاعت ربنا بس، انك تجيب البذرة. الشجرة دي كانت فين؟ كانت جوه البذرة، فخلقها من الداخل للخارج. المني، شوف البويضة لما تفطر وتشق بالحيوان المنوي وتكون بقى العلقة دي، وخلاص تتعلق بالرحم أو المضغة دي، وبعد ما تتكون ويبدأ ينشأ الإنسان، بينشأ من الداخل للخارج. كان فين ده بقى؟ ده قدرة ربنا سبحانه، ده الخلق. لما النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده وقال، يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. تخيل مشهد هذه البصقة، ده كان أصل الإنسان. خرج منين العظم، ومنين الروح، وفين المشاعر، فين الضحك وفين البكاء، ده كان فين داخل ده؟ ده قدرة ربنا المطلقة. ففاطر السماوات والأرض أخرج هذه العجائب والسماوات باتساعها والأرض وما فيها من أشياء من العدم، وبعدين لما أخرجت من العدم كانت جزء متصل رتق، وفتق، وبعد ما حصل الفتق بدأ يحصل الفطر ده، إن هي تكبر. ده الخلق. فعندنا خلق ربنا يتسم بحاجتين، وهو ده التحدي بالخلق، عشان ما يجيش واحد يجيب خلية ويستنسخها ويعمل لها ويحطها في الدين إيه ويخليها ويحطها في التانية ويقول لك أنا كده خلقت، ده جاهل، ده بيضحك على الناس وما عملش حاجة، واستغل الأدوات والمخلوقات اللي ربنا خلقها والإمكانيات اللي ربنا أودعها في هذه الخلية استغلها. فدور الإنسان هنا هو مجرد الاكتشاف والتنسيق، غالب دور العلم هو مجرد اكتشاف القوانين اللي ربنا أوضحها في الكون، ده غالب دوره، والتنسيق ده لخروج أشياء هو يريدها. بنقول إن الخلق عند ربنا سبحانه وتعالى من صفات الخلق تتسم بحاجتين، وده اللي معجز بالنسبة للإنسان. طبعا أول حاجة اللي قبل الاتنين دول الإنشاء من العدم، إن الإنسان لو طولب إن من العدم كده يجيب حاجة ما يعرفش، ولو ذبابة ما يعرفش. بنقول إن الخلق بقى هذه العملية بتمر بحاجتين، الفطر والاتساع، الفطر والاتساع. يبقى عندنا ثلاث حاجات، الخلق من العدم، والفطر إنه يبقى يكبر من الداخل للخارج، التالتة الاتساع اللي هي التربية التدريجية. التلاتة ابتدئ بها صور في القرآن، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، دي الخلق من العدم. الثانية الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إن بعد ما اتخلقت تفطر تشق وتبدأ تكبر من البطن للخارج. تكبر دي الربوبية، الحمد لله رب العالمين. دول الثلاث صور اللي افتتحوا بالحمد في عملية الخلق. الاتساع، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الكون كله بيكبر في اتساع، النبتة بتكبر، الحيوان بيكبر، الإنسان بيكبر، ثم بعد كده ممكن يمر مرحلة تانية ويموت، يرد إلى أرض العمر. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. شوف أول الأنبياء في بداية الخلق كانت رتقا ففتقناهما، وآخر الأنبياء الكون يتقفل تاني. فالكون كله بيربو بيزيد، انت بتكبر، الحيوانات بتكبر، السماوات بتتسع، حتى الجمادات الالكترونات والايون بتلف. هذه الحركه تحتاج الى الله في كل لحظه، وزي ما هيجي لنا معانا في الصوره. يبقى اذن الصوره هنا بدات بالفطره، وهذه الفطره اللي هي بدايه خلق الانسان وبدايه خلق السماوات والارض، وقدرة ربنا المطلقة على الخلق بهذه الطريقة التي لا يفعلها إلا هو سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض، يعني بنقول الخلق من عدم بيكبر من الظاهر، من الباطن للظاهر، دي ما حدش يعرف يعملها إلا ربنا سبحانه وتعالى. الثالثة الاتساع والنمو، إن يخلي الحاجة تكبر، وفي كل لحظة بتكبر تحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى، دي ربوبية ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق السماوات والأرض لأمر جلل، للعبودية. الله عز وجل خلق السماوات والأرض لأمر جلل، لذلك لما في الأنعام خلق السماوات والأرض، على طول بعدها قال إيه؟ وجعل الإيه؟ الظلمات والنور، في خير وفي شر. هنا برضو لما قال فاطر السماوات والأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قامت السماوات والأرض لأمر جلل لعبادته سبحانه وتعالى. الملائكة بتتلقى الأمر مباشر من ربنا، الإنسان يحتاج إلى رسول، يحتاج إلى رسول بينه وبين الله. فكانت الملائكة رسل، زي سيدنا جبريل، كانت الملائكة رسل بين الله وبين الأنبياء، وكان الأنبياء رسل بين الله وبين العباد. يبقى من أول لحظة إن جاعل الملائكة رسلا، في ملائكة بتحمل رسالات من الله عز وجل لأشياء مختلفة. قيل هنا رسل بقى سواء في الأمور المادية، الرزق، المطر، أشياء معينة، أو المعنوية، الوحي، تسديد المؤمن، أنه يوفق المؤمن لشيء، أن تحيط أهل العلم، أن هي تسدد الإنسان المؤمن. يبقى سواء في الأمور المادية أو الأمور المعنوية، الله جل يجعل الملائكة رسل. أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء. هنا قدرة ربنا مش بس على الخلق، هنا قدرة ربنا على التنوع في الخلق، ودي من الملامح العظيمة في هذه السورة. هنجد أن قضية التنوع في الخلق كتير جدا في سورة فاطر، سواء الألوان الجبال المختلفة، ألوان الإنسان المختلفة، ألوان الأرض المختلفة، البحر حتى المية منها سائغ، عذب فرات سائغ شرابه وملح أجاج. التنوع في هذه السورة، حتى أهل الإيمان هنا تقسيم الثلاث درجات بتاعتهم، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، التنوع في الخلق موجود بكثرة في هذه السورة. الله عز وجل هو الذي فعل ذلك لحكمة. يبقى مش بس هنا الكلام على الخلق، ده الكلام على الإيه؟ على التنوع في الخلق، وإن كان الأصل بيبقى واحد. فربنا بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى عنده قدرة، يعني الملائكة أصلها واحد، والوظيفة ربنا جاب نموذج من المخلوقات، الملائكة المخلوق واحد، الوظيفة إيه هنا؟ جعل الملائكة إيه؟ رسل، والوظيفة واحدة. وبالرغم من ذلك قدر الله التنوع مثنى وثلاثة ورباع، فقد تكون المخلوقات واحدة وتقوم بنفس الوظيفة لكن يكون فيها تنوع. ده في كل شيء، ان مثلا حتى ما بين البشر، الاطباء، الدعاء، انه نفس المخلوق بنفس الوظيفة لكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان في تنوع وتفاضل بينهم. حتى من الانبياء، تلك رسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم ورفعنا بعضهم درجات. يبقى إذن قدرة ربنا على التنوع المطلق اللي انت بتشوفه، مين اللي عمل ده في الكون؟ ربنا سبحانه وتعالى. وهنشوف ايه مردود الكلام اللي انا بقوله ده طول ما احنا ماشيين مع بعض في الصورة. يبقى قدرة ربنا المطلقة مش بس على الخلق، قدرة ربنا المطلقة انه بعد ما فطر الشيء الواحد حصل فيه تنوع، بعد ما خلقه حصل فيه تنوع. بالنسبة للتنوع بتاع الملائكة، ربنا اللي جعله، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. هنشوف لما نيجي نتكلم على التنوع بتاع الإنسان واختلافه في قضية الإيمان والكفر والهداية والضلال، إيه اللي سبب فيه؟ يزيد في الخلق ما يشاء. يعني يزيد في الخلق ما يشاء هنا؟ قيل لو الموضوع بالنسبة للملائكة إن يزيد في الخلق ما يشاء، أن الله عز وجل أعطى الملك الفلاني زيادة على الملك الفلاني بحكمته سبحانه وتعالى، يعني يزيد في الخلق ما شاء، أي أن الله يعطي هذا الملك أجنحة أكثر من هذا الملك كيفما شاء. يعني يزيد في الخلق ما شاء، يزيد في إعطاء الملائكة أجنحة على ملائكة أخرى كيفما شاء. يعني التفضيل اللي بنشوفه في البشر، حتى بعض كتير من المفسرين حمل كلمة يزيد في الخلق على كل حاجة، ألف الذكاء في طريقة الكلام، في طريقة المشي، في أي شيء، في الصوت، في حسن الصوت، أي تفاضل بين البشر ربنا اللي بيفعله سبحانه وتعالى. يزيد في الخلق ما شاء، قيل من معانيه زي ما نقول أي تفاضل سواء بين الملائكة أو بين البشر أو بين المخلوقات، مين اللي عمله؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما تشوف أي تفاضل احمد الله عز وجل، ولو ربنا فضلك بشيء احمد الله عز وجل على هذه النعمة. يزيد في الخلق ما شاء. وقيل إذا كان في ملائكة عندها أجنحة قليلة، الله قادر أنه يزيدها، أو يزيد في الخلق ما شاء، هذه الأجنحة ليست لها نهاية، الله عز وجل لو أراد أنه يزيد فيها يفعل ما يشاء، بمعنى أن الزيادة في الخلق غير متناهية، يفعل الله في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى. ربنا لو أراد أن يخلي فلان قوي يخليه قوي، لو أراد أن يخلي فلان ضعيف يخليه ضعيف، لو أراد أن يخلي فلان يهديه بعد أن كان ضال، المهدي يصلحه الله في يوم وليلة، يفعل الله ما يشاء في ملكه من زيادة أو نقص، يزيد في الخلق ما يشاء. ختام الآية إن الله على كل شيء قدير. معلش هي السورة صعبة، ودايما السور اللي يندر فيها القصص ويبقى الكلام فيها غلب معرفة الله سبحانه وتعالى، هي تحتاج إلى قلب أكثر منها تحتاج إلى عقل. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله إيه؟ على كل شيء قدير. آية من أول آية كده في سورة فاطر تخلي قلبك متعلق بالله، هو اللي خلق، هو اللي فطر، هو اللي نوع، هو اللي بيزيد، هو يفعل ما يشاء، هو على كل شيء قدير. يعني من أول آية في السورة أعلى أنواع التوحيد هتلاقيه في الصور بتاعت معرفة الله، زي فاطر والرعد والأنعام. وده الفارق ما بين كتب العقائد المحطوطة، البشر اللي كاتبينها عشان الناس لا تضل، كاتبينها كحدود حتى يفصلوا للناس بين الحق والباطل، ودي ليها أهمية إن ضبط معتقد الإنسان حتى لا يسقط في الباطل، وبين القرآن اللي بيغذي هذه العقيدة، فارق ما بين الغذاء والمضادات الحيوية. الكتب دي مضادات حيوية أو حواجز حتى لا يسقط الناس في الضلال، بتبين له، وملتقطة أيضا من آيات من القرآن والسنة. لكن القرآن بيغذي هذه العقيدة، ينمي هذه العقيدة. فأنت لما تسيب قلبك يشرب معاني سورة فاطر تجدك مطمئن بالله، راضي بالله، عايش مع هذه الأسماء والصفات. إن الله على كل، على دي تمكن، كل شيء مطلقا قدير، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. طيب ده بالنسبة للخلق، مش بس خلق، ده بدايات الخلق من غير مثال سابق عن طريق الفطر، وفي تنوع. دي أول آية. الآية الثانية بتتكلم في الرزق، مش بس في تنوع في الخلق، ده في كمان تنوع في الايه؟ في الرزق. زي ما في الآية الثالثة بتجمع الاثنين، هل من خالق غير الله ايه؟ يرزقكم، الخلق والرزق. الآية الأولى التنوع في الخلق المطلق، الآية الثانية التنوع في الرزق الآية الثالثة الجامعة بين الاثنين، وأن الذي يملكهما هو الله فهو المستحق للعبادة. آية 2 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. آية لو استقرت في قلب الإنسان يعيش مطمئن، كل حاجة بإيد ربنا، كل حاجة من أصغر شيء لأكبر شيء، أي شيء في الكون بإيد ربنا سبحانه وتعالى. إنك تترقى في وظيفتك، إنك ترزق بولد، إنك تسعد في هذه اللحظات، أي شيء مما يسمى رحمة. هنا عشان كده جت نكرة، ما يفتح الله للناس من رحمة، أي جزء فيه رحمات في الكون هو بإيد ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك من التعبير القرآني، ما يفتح، ما قالش ما يعطي، قال ما إيه يفتح، وكأن الله عز وجل ما بيعطي بيعطي عطاء، عطاء يغدق الإنسان، كأن كان باب مقفول واتفتح، فلما ينزل ينزل عطاء متتالي، شلال متدفق من العطاء. أنا صببنا الماء، مش نزلنا الماء، أنا صببنا الماء صب، عطاء يعني متدفق، ده عطاء ربنا سبحانه وتعالى. ما يفتح الله، أي فتح في الكون هو بيد الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو أراد الله أن تصل رحمته، أن تصل رحمته سبحانه وتعالى، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن تصل رحمته إلى من يشاء من عباده لوصلت، في أتعس الأماكن وأضيق الأماكن تصل الرحمات، وجدها إبراهيم عليه السلام في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل، وسيدنا يوسف في السجن، والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ويونس في بطن الحوت. أي مكان تصل فيها الرحمات لن يمسكها أحد، أي ظروف مش هتمنع من وصول الرحمات. اللي تجد أحيانا إنسان فقير ومعيشة ضيقة جدا وابتلاءات، وبالرغم من ذلك تجد الرحمات تصل إلى قلبه. إيه اللي خلاه سعيد؟ إيه اللي خلى الغني تعيس في اللحظات دي؟ مين اللي خلاه متضايق؟ وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك، فيش بني آدم ولا قوة على الأرض تمنع وصول الرحمات إليك لو أراد الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو تني عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وما يمسك، هنا جمال التعبير القرآني، ما قالش وما يمسك من رحمة، لما جه الإمساك ما قالش كلمة رحمة، وكأن الغرض هنا أن هذا الإمساك هو خير لك أيضا. لو يعلم المؤمن، لو زي ما قلنا المؤمن مع المفتاح اللي يحول السراء لخير والضراء لخير، السراء إن شكر خيرا له والضراء إن صبر كان خيرا له. وما يمسك، لو منع الله عز وجل رحمة أو منع عافية أو منع رزق أو منع سعادة أو منع الولد أو لو منع أي مال أي شيء عن الإنسان، والله لن يصل إليه. لو أهل الأرض اجتمعوا عشان يوصلوها له مش هتوصل. آية تخلي القلب، هو ده التوحيد، نفع والضر. التوحيد ده لو استقر في قلبك تسعد، التوحيد بيجيب السعادة، زي بالضبط قول النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيعلمنا في الصلاة بعد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، تقول ايه؟ أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد، أحق ما قال العبد، يعني أكتر كلمة هي حقيقية. يعني ممكن تقول كلام فيه مجاز، ممكن تقول والله انت اكتر واحد انا بحبه، ممكن الكلمة دي يبقى فيها مجاز، تجوزت ان في حد تاني بتحبه، لكن انت قصدك هنا ايه بتحبه كتير يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اكتر كلمة لو قلتها تبقى صادق، احق كلمة في الوجود، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. ايه بقى الكلمة دي اللي هي احق كلمة في الوجود؟ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت، لو أراد الله أن يعطيك شيء سيعطيك إياه. لو الأرض كلها وقفت عشان تمنعك الشيء ده هيوصلك، هيوصلك. هذه الحقائق هي التوحيد. الحقائق دي لو تحولت إلى عقائد، يعني إيه عقائد؟ الحقيقة يعني معلومة. العقيدة حاجة مربوطة في القلب، ما تضيعش في زحمة الأحداث مع الابتلاءات والمشاكل، ما تضيعش. يعني أنت تعتقد أن فلان مثلا هو أبوك، هو ضربك هو لسه أبوك، يعني أنت الابتلاءات مش هتغير. فلله المثل الأعلى، أنت معتقد أن الله عز وجل يملك النفع والضر. حصل مشاكل، الاعتقاد ده ما بيروحش عند المؤمن. سيدنا إبراهيم في الهواء، واعتقاد أن الله عز وجل يملك النفع والضر ما راحش. في الهواء بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، لحظات ويسقط في النار، والعقيدة ثابتة. هي دي العقيدة اللي احنا عايزينها في قلب الإنسان، ما تتغيرش مع الأحداث. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. طيب، لذلك ختام الآية عجيب قوي، وهو الايه؟ العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يغالب، يعني لو مسك رحمة لن يستطيع أحد أن ينزعها. لو الله عز وجل قضى إن فلان يهزم لن ينصر. الله لا يغالب، عزيز وحكيم. هذا المنع يكون بحكمة، وهذا العطاء يكون بحكمة. أنا عايزك تتخيل الشبكة المتداخلة بتاعت الرزق، حاجة تخلي العقل يطيش. احنا هنا بنتكلم مش بس على الرزق، احنا بنتكلم هنا على الايه كمان؟ على تنوع الرزق. مش بس بنتكلم على الرزق، احنا بنتكلم على ايه؟ تنوع الرزق. وتنوع الرزق ده في تفاضل وفي درجات، مثنى وثلاثة ورباع. عايزك تتخيل كل واحد في الكون هيوصل له رزق بكمية محددة. هيوصل له ازاي؟ مع اللي جنبه بكمية اقل، واللي بعده كمية اعلى، وهيحصل تداخل وتنوع، وهيجيله كم رزق في اليوم وكم رحمة هتوصله في اليوم، وهتوصله ازاي. هذا التداخل المبهر في الرزق من الذي يدبره؟ الله سبحانه وتعالى. يعني تتخيل كده انت كل يوم مقسوم لك من السعادة كذا، ومن المال كذا، ومن اي شيء من انواع الرزق، ومن الطاعة ومن التسبيح، مقسوم لك كذا، مع اللي جنبك، مع الزيادة، مع النقصان، مع التغير اليومي. شبكة الرزق شبكة مذهلة، الذي يدبره الله سبحانه وتعالى. الاستقصاء انك تقعد تتدبر كده ازاي انت وصلت هنا، وازاي ربنا لطف بيك، وازاي زي ما سيدنا يوسف بيقول ان ربي لطيف لما يشاء. لما ربنا يشاء شيء يلطف بالانسان لغاية لما يوصل للمرحلة دي. ازاي تقعد تفكر ازاي سيدنا يوسف خرج من عند ابوه، وازاي راح اتباع، وازاي دخل السجن، وبعد كده او ازاي دخل القصر، وبعدين ازاي دخل السجن، وبعدين ازاي طلع، وازاي راح الملك، وازاي جاب اخوته. هذا التغيير المطلق بلطف لا يكون الا من عند الله سبحانه وتعالى، وهو العزيز الايه؟ الحكيم. يا ايها الناس، نداء للناس بعد المقدمتين دول. هذه المقدمة المفروض ان لا ينازع فيها احد الا حوسالة متأخرين اللي هم الملحدين، إنما كان المشركين لا ينازعون في هذا، فبدأ معهم بالشيء اللي لا منازعة فيه. بدأ معهم لأن لما كانوا يتسألوا من خلق السماوات والأرض يقولوا مين؟ يقولوا الله. فبدأ معهم بالذي لا منازعة فيه، إن الله الخالق وإن الله الرزاق. فبيناديهم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. اقعد افتكر كده، راجع مع نفسك، اذكرها باللسان وبالقلب وبالعقل وبالجوارح. اذكروا نعمة الله عليكم. هل سؤال، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الجمع بين الخلق والرزق في الآية. ليه ما قالش هل من رازق؟ لأن الرزق ده مخلوق، هو مش جاي كده. يعني رغيف العيش اللي وصل لك ده مخلوق، مش معنى انك جبته من الفرن ان هو موجود متداول. لا، ربنا خلق المكونات بتاعته. كثر التداول الاسباب بين الناس وبعضها نست الناس الحقائق، ان الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء في الوجود. فكل رزق هو مخلوق، الولد مخلوق، المال مخلوق، كل حاجة ربنا اللي خلقها. فربنا بيذكرك ان كل رزق وصل لك ربنا اللي خلقه، وربنا اللي قدر ان يوصل لك. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ تعرفوا حد بيرزقه غير ربنا؟ تعرفوا حد خلق السماوات والأرض غير ربنا؟ تعرفوا حد بينزل الأمطار غير ربنا؟ طب طالما ما تعرفوش حد بيعمل كده زي ما سيدنا إبراهيم كان بيناظر النمرود وبيقول له ربي يحيي ويميت، ربي يأتي بالشمس من المشرق، ربي يفعل كذا وكذا. طب انت بتعمل ايه؟ انت بتقولهم ان انت ربهم، بتعمل لهم ايه؟ فرعون بيقول لهم انا ربكم الاعلى. طب لما نزلت البلاءات عملت ايه يا فرعون؟ لما نزل الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات، عمل ايه؟ معرفش يعمل حاجة. اعترفوا ان هو معرفش يعمل حاجة. ده كانوا كل مرة بيروحوا لسيدنا موسى يطلبوا منه ادعوا لنا ربك، كان يطلبوا منه ان يدعوا ربنا، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، يا ايها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك. يعني بيقولوا له اطلب من ربنا يشيل ده. يعني ده انتوا عارفين ان هو ربنا اللي بيفعل، اللي بيملك النفع ده. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو، اي فامنوا به ووحدوه سبحانه وتعالى. لا اله الا هو، فان ايه؟ تؤفكون. يعني ايه تؤفكون؟ يعني ايه تؤفكون؟ الافك يعني ايه؟ الافك مش الكذب، بس مش بس الكذب، ده قلب الحقائق. فكلمه تؤفك يعني انسان مأفوك. مأفوك يعني ايه؟ يعني واحد قلب له دماغه، واحد ضحك عليه، مش بس ضحك عليه، ده ايه؟ ده قلب له دماغه. فكلمة أن تؤفكون، ازاي اتقلب لكم دماغكم للدرجة دي؟ مين اللي استطاع انه يضحك عليكم لدرجة انه يقنعكم ألا تعبدوا الخالق؟ مين اللي قدر يبعدكم عن ربنا؟ يعني كلمة أن تؤفكون زي ما يكون فيها تعجب، ازاي ما تخشعش لله اللي بيملك الرزق؟ ازاي ما تسجدش لله اللي بيملك الرزق؟ منظر، تخيل انسان عاصي ما بيصليش ويجي له مرض خطير، لما تشوفه قاعد عند الدكتور وكانه بيستغيث لاي علاج، طب انت ازاي ما تسجدش لله؟ ازاي الحقائق عندك انقلبت انك تستغيث ببشر وما تلجاش لرب البشر؟ ازاي وانت عارف لو سالته مين اللي خلقك يقول لك ربنا، مين اللي بيرزقك يقول لك ربنا؟ هذه الحقائق تضيع. لذلك انت يوميا يستحب لك انك تفكر نفسك 100 مره صبح و100 مره بالليل، تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طب ما انا عارف هذه الحقيقه بتضيع في زحمه الحياه، كتر الاسباب والتغيرات والتنقلات والابتلاءات تضيع الحقيقه دي عند الانسان. فلازم يفكر نفسه، انا لي رب واحد أعبده يملك كل شيء، هو له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، ألجأ إليه، أستعين به، أستعيذ به سبحانه وتعالى. فأنى تؤفكون، إزاي إن ممكن أبسط وأوضح وأقيم الحقائق تضيع من الإنسان؟ أبسط الحقائق واضحة سهلة، حقيقة مهمة، أعلى حقيقة في الوجود، أحق كلمة، أحق ما قال العبد، إزاي ممكن إنسان يقفك عنه؟ إزاي ممكن يضحك عليه الإنسان؟ إزاي ممكن إنسان ما يسجدش لله؟ إزاي؟ فأنى تؤفكون. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعزيه، زي ما الإمام قتادة بيقول يعزي ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن يكذبوك. هذه الحقائق تخيل في ناس بتكذبها، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل. ومش بس كده، يعني حتى سياق الآيات في تعزية، إذا كان أعرضوا عن نعم الله وكفروا بالله أكيد هيعرضوا عن الإنسان والبشر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لك في الله أسوة. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. المشركين، الإمام الطبري هنا بيقول إن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على الرئاسة وحفاظا على الزعامة وحفاظا على المال، زي ما هتيجي فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فربنا بيقول لهم إلى الله ترجع الأمور، مصير الأمور ومآلات الأمور بيد الله. فلا يمكن الإنسان يعيش مطمن إلا لما يلجأ إلى الله. أنت ما تعرفش الأمور فيها إيه بكرة، الله عز وجل إليه ترجع الأمور، يدبر الأمور كيفما شاء سبحانه وتعالى. الله يقلب الأشياء سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء في ملكه. يا أيها الناس إن وعد الله حق. قيل إن وعد الله العذاب الدنيوي. يا أيها المشركون الذين تماديتم في الغي وتماديتم في الضلال وأعرضتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مستندين إلى قوتكم ورئاستكم وزعامتكم، اعلموا أن وعد الله حق وقد كان في بدر. قيل إن وعد الله حق العذاب الدنيوي، وقيل مقصود به بدر. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، مش معنى أن ربنا يمهل أنه يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى مش معنى أن ربنا سيبك تتمتع بالدنيا إنه يهمل، لا أبدا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وقيل إن وعد الله حق أي في الآخرة، مش معنى أنك عشت الدنيا طول بعرض إنك لما تموت مش هتتعذب. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هنا ربنا ذكر إن في حاجتين بتضيع الإنسان، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قيل المقصود تغرنكم الحياة الدنيا نفس الإنسان تزين له الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور ده اللي هو المقصود بالإيه؟ الشيطان. الغرور اللي هو الإيه؟ الشيطان. فقالوا في حاجتين تضيع الإنسان، نفسه التي تزين له الدنيا والشيطان اللي يزين له الأشياء القبيحة ويزين له المعاصي. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، الغرور اعتقاد في الشيء فوق أو أقل من قيمته، عكس قيمته، ما يعطوش للشيء قيمته الحقيقية. الشيطان والنفس يعطون الدنيا قيمة فوق قيمتها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا يعني كأن السبب الرئيسي لضياع الإنسان كثرة الانشغال بالدنيا والبعد عن الدار الآخرة. السبب الرئيسي لضلال ونسيان الحقائق اللي ذكرت في أول السورة، الله فاطر السماوات، الله خالق، الله رازق، الله يفعل ما يشاء، الله يزيد في الخلق ما يشاء، هذه الحقائق كثرة الانكباب على الدنيا والبعد عن الدار الآخرة تنسي الإنسان هذه الحقائق، ما عندوش وقت. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، يعش يتعامى، اللي هيتعامى عن أن يذكر كلام ربنا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض، قالوا القيض ده قشر البيض اللي بيلتف حوالين الإنسان، حوالين الحيوان. فكأن الشيطان يلتف حوالين الإنسان زي ما القشرة كده، يعمل قشرة حواليه تخليه ما عادش يشوف حاجة. نقيض له شيطانا، يبقى ملازم له، فهو له قرين وهيفضل يصده، وإنهم ليصدونهم عن السبيل، سورة الزخرف. هنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إيه؟ بالله. غرض الشيطان إنك تبعد عن ربنا، يعني الشيطان مركز دايما. النفس ممكن تزين ليك أشياء كتير، إنك تبعد عن الناس، تبعد عن الطاعة. الشيطان مركز إنك تبعد عن ربنا، زي ما قلنا في بداية سورة الجن، وأنه كان يقول سفيهنا إيه؟ على الله شططا. كانت دروس الجن، دروس إبليس كلها على ربنا، يقول كلام شرك على ربنا. دروس العقيدة اللي بيديها كلها مركزة. فهنا ولا يغرنكم إيه؟ بالله. الشيطان مركز إنه يخليك تتغر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إنك تكون مغرور بالله، انك ما تخافش من ربنا، انك تعمل معاصي وما تخافش من ربنا، ده غرض الشيطان. ان الشيطان لكم، تخيل المعلومه دي تستحق التاكيد، عشان انت تتعامل تعامل المنكر لها، افعالك اتخذت الشيطان صديق. ان الشيطان تاكيد، ان الشيطان لكم، وكلمه لكم دي يعني مركز معاك، اعد لك ليك. ان الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها، اعد لك. فكلمة لكم دي خصيصا لك، كل واحد معاه الشيطان بتاعه بيدرسه دراسة عميقة، عارف انت الضعف اللي عندك فين، سواء في المال، في النساء، في المناصب، هو عارف بيخش لك منين. ان الشيطان لكم ايه؟ عدو، بينتظر كل فرصة ليفترسك، يهجم عليك، قاعد زي يقول لك أعد لك لأقعدن لهم، هو قال كده صراطك المستقيم إن الشيطان لكم عدو. فربنا قال نعمل معاه إيه؟ ما نسمحوش. فاتخذوه، اتخذوه قالوا فيها التكلف، فاتخذوه عدوة. أنت لازم تفكر نفسك دايما بأساليب الشيطان. في ناس شايلة الشيطان من حساباتها، يعني عايشة في الحياة عادي، يعني ممكن رجل بامرأة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. هو عادي، مش مستحضر أن الشيطان ممكن يخليه يسرق، وأن الشيطان ممكن يخليه يزني، وأن الشيطان ممكن يخليه يطلق البصر. هو مش مستحضر ده، فعادي سايب نفسه مع الشيطان. هيتحول بعد فترة إلى جند من جنود الشيطان، زي ما هو إنما يدعو حزبه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه؟ عدو. لازم قالوا أعلى صور اتخاذ العداوة مش بس بعدم الطاعة، بالعبادة، بطاعة الله. لكم عدو فاتخذوه عدو. وظيفة الشيطان بيعمل إيه؟ إنما إيه؟ إنما يعمل إيه؟ يدعو. ودي كلمنا فيها آخر الشيطان إنه يدعو، هو يسلط عليك، مش هيجبرك قصرا على المعصية. هو بيقول كده في خطبته في النار، قال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. أنا كان دوري الإيه؟ دعوة. في دعاء إلى الحق وفي دعاء إلى الباطل. الشيطان رئيس الدعاء إلى الباطل، إنما إيه؟ يدعو. الدعوة دي منمقة، بيستعمل فيها أساليب الدعوة بقى، لأن هو بيقدم لك دعوة إلى الإيه؟ يعني تخيل كده ظرف جاي لك دعوة كده زي اللي بتاعت الأفراح كده، مقدم لك دعوة. الدعوة دي حقيقتها إلى إيه؟ ما تفتحها آخرها إيه؟ آخرها النار. إنما يدعو حزبه ليكونوا إيه؟ عايزك تبقى ملازم للسعير، صاحب للسعير. يعني غرض الشيطان معاك الكفر، لكن بيجيبها لك في صورة إيه؟ في صورة دعوة. طبعا هي ما بتجيش في جواب وتفتحه يدعوكم إبليس إلى الخلود معه في جهنم لقضاء إيه؟ أمتع لقاته. ما يجيبهاش كده، وطبعا بيجيبها إيه؟ تدريجي. أيوة، يزين، زي ما هنشوف دلوقتي. فمن زين له، يبقى الشيطان بيستعمل الدعوة يجيب لك إيه؟ خطوة. الشيطان ممكن يحط خطة على مدار 10 سنين عشان شخص طائع يقع في الزنا، عادي 10 سنين يصبر، ما عندوش مشكلة. فلازم الإنسان يحترز، يبقى فاهم إن في عدو متربص له. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوها عدوا، إنما يدعو، خد بالك من الدعوة دي، حزبه. كأن كل اللي بيسمع كلام الشيطان هو بيقف في جند أهل الباطل وهو لا يشعر. أصبح الحزب يعني إيه؟ الحزب المجموعة المتكاتفة المتضامنة مع بعضها، اللي ليها قائد وليها منهج، ده يتقال عليه حزب. لما مجموعة متكاتفة ليها قائد ومنهج، ده يتقال عليه حزب. تحزبوا تجمعوا، في حزب الله وحزب الشيطان. ذلك حزب الله دايما جت مرتين في القرآن، المرتين مع آيات الولاء والبراء، سورة المائدة وسورة المجادلة. لما نطبق الولاء والبراء صح، يبقى هنتجمع مع بعض صح، يبقى هيتكون حزب الله الحقيقي، مش الضال اللي موجود اللي بيدعى ذلك. لا، المقصود هنا الشيطان الإبليس والرسل بتاعته. أيوة. فالشاهد إنما يدعو إيه؟ حزبه. يعني الإنسان أول لما الشيطان بيتكلم معاه وبيجيبه للمعصية بيعصلك شوية شوية، خلاص بيبقى عادي تبعه، بيبقى مطيع، خلاص بيبقى إيه؟ في الحزب بتاعه، داخل في الحزب بتاعه. فكلمة حزبه المقصود بيها حاجتين: إما أن الإنسان يكون في جند أهل الباطل وهو لا يشعر، انضم لجهد أهل الباطل، يحارب الدين وهو لا يشعر، أو أصبح سهل بعد ممانعة خلاص أصبح من حزب الشيطان ليكونوا إيه؟ من أصحاب الملازمين لجهنم. وده غرض الشيطان. الذين كفروا لهم عذاب شديد، أي الذين أطاعوا الشيطان لهم عذاب شديد. والذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى، كلمة آمنوا هنا مع السياق أي آمنوا بما ذكر في أول السورة، آمنوا أن الله فاطر السماوات والأرض، أن الله الخالق، أن الله يرزق، فلا إله إلا هو، آمنوا بالمقدمة دي، آمنوا وعملوا الصالحات، ضموا العمل الصالح إلى هذا المعتقد، أكيد هيغلط، هيقع مع الشيطان في حاجات، لهم إيه؟ مغفرة وأجر كبير. الناس بينقسموا نوعين، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. دي من الآيات اللي احنا بنسميها التربية النفسية للداعية. الداعية في مجال الدعوة بيشوف حاجات قد لا يستطيع أن يصبر عليها، ممكن يموت غما بسببها، يحتاج إلى كلمات من الله يصبر نفسه بها. جماعة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتاج أنه يسمع القرآن. لما الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ربنا قال إيه؟ كذلك لنثبت به، أي بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى القرآن حتى يثبت. فالكلمات دي بيحتاجها العاملين لدين الله أكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بما أن خير البشر احتاج إلى هذه الكلمات، كلمات الله عز وجل، فالدعاء كذلك. فربنا بيقول لك أنت أحيانا تتعجب بعد المقدمة الواضحة دي، في ناس تمشي ورا الشيطان، في ناس تختار الطريق ده، فربنا بيقول لك ده التزيين، ده مش بس بيمشي، ده بيمشي وبيعتقد انه على الحق، فما عادش يسمع نداءات الدعاء مهما تنادي عليه، هو مش عايز يلتفت، معتقد يحسبون انهم يحسنون صنعا. ده اعلى درجات الضلال، ان كل ما يزود يفتكر نفسه كويس، كل ما يدخل في الضلال اكتر، دي اعلى درجات الضلال. يعني واحد يعمل معصية ونفسه بتلومه، ده ممكن يرجع. تخيل بقى اللي مزين له عمله. فربنا جاب للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى أنواع الضلال عشان ما يزعلش عليه. أفمن زين له سوء عمله، سواء التزيين من الشيطان أو من الله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما في تنوع في الخلق وفي تنوع في الرزق، ودي بدايات بقى السورة، كذلك في تنوع بين الناس في الإيمان والكفر. دي سنة، زي ما ربنا قال في سورة الأنعام خلق السماوات والأرض قال جعل الظلمات والنور. زي ما في سماء وفي أرض، في ظلمات وفي نور، وفي ناس هتختار الظلمة وفي ناس هتختار النور. لكن ربنا بيضع آيات بينات بحيث أن الإنسان يختار على بصيرة، يهلك من هلك عن بينة. فربنا بيقول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى بحكمة، بعد أن يبين له ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان الله، وده فهم آيات القرآن مع بعضها، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيه؟ يبين لهم ما يتقون، أي يضلون بعد أن هداهم وبعد أن بين لهم كيف يتقون هذا الضلال. يعني ربنا وراهم حاجتين، وراه الطريق الصح وعرفوا الطريق الباطل عشان ما يمشيش فيه، واختار الباطل هو. طب اللي يختار طريق الباطل بعد كده ربنا يعمل معاه ايه؟ في سنة تانية جت سورة النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما ايه؟ ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ربنا يعمل له ايه؟ نوليه ما تولي، امشي، ربنا ييسر له هذا الطريق، انت اخترت الطريق ده خد، ويمد له مدا في ذلك. عايز تمشي في طريق الضلال خد، خد معاصي، هو اختار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويساب الدنيا ويساب المؤمنين. زي مثلا من الحاجات العجيبة جدا اللي عاملة قلق اليومين دول قضية رجم الزاني المحصن، فلاقي واحد بيقول ده اصل فلان الفلاني مثلا بيقول ما فيش رجم، فانا بتعجب، بيقول هو نفسه الشخص اللي عنده الشبهة ده بيقول هو عارف ان في اثار وفي اكتر من ما يقرب من 23 او اكتر حديث صحيح في الرجم، وان البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل وكل العلماء واجماع العلماء والوف مؤلفة من العلماء قالوا في رجم، وبعدين يقول لي اصل في فلان الفلاني بيقول ما فيش. طب هو بيدور على شبهة، يعني هو واحد عايز يفتن. طب انا خلاص هتعمل ايه؟ انت لا تملك له شيئا، هو ترك الوف مؤلفة من العلماء المجمعة على مسألة في الشريعة، وبعدين هيفتن بواحد متأخر بعد كل هذه الاجماعات. طب انت خلاص هتعمل معاه ايه؟ خلاص هو طالما فوتن بأقل من دي في أوساط أصلا فتنة هو اللي حط نفسه فيها. الشاهد فإن الله يضل من يشاء بعد أن يبين له. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كأن المعنى فلا تذهب نفسك، خطاب للنفس، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لو ساب نفسه من غير طبعا ده مش هيحصل، ولو حرف امتناع الامتناع، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لو ساب نفسه ممكن يموت غما وحزنا على المشركين. شوف الرحمة، شوف الرحمة، فعلا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على إيمان الناس يكاد يموت من الغم والحزن عشان الكفار، يسلموا مش عشان الكفار ربنا ينتقم منهم، لا عشان الكفار ايه يسلموا بعد ان اذوه واعرضوا عنه. دي صفات الداعية اللي ربنا يفتح عليه، ان يمتلئ قلبه، ان يمتلئ قلبه رحمة للناس، ان قلبه يبقى مليان رحمة، نفسه الخير يوصل لكل الناس لدرجة انه هيموت عشان الخير يوصل. لكن لازم في ضوابط، ولازم في حد معين، وفي لازم الاخذ مع للشرع مع القدر. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نقول إن زي ما في تنوع في الخلق، وزي ما قلنا من ملامح هذه السورة سورة فاطر التنوع في الخلق، مش بس التنوع في الخلق، التنوع في الرزق، وأيضا التنوع في الهداية عند الناس سواء أقسام المؤمنين أو الكفار. التنوع في أن في ناس مؤمنين في ناس كفار، وأن ربنا سبحانه وتعالى وضع فروقات بين الاثنين، زي ما هيجينا برضو إن شاء الله، أن لا يستويان أبدا، لا يستوي الأحياء ولا الأموات، زي ما هيجينا إن شاء الله وإحنا ماشيين مع بعض في الصورة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى في أول بدايات اللي بتعرفنا إزاي بنحرف الناس، جاب مسألة الغرور بالحياة الدنيا والغرور بالشيطان، وإن الناس بعض الناس لا يتخذ الشيطان عدو. لما مشي في السكة دي بعد عن الدار الآخرة ومشي ورا الحياة الدنيا ومشي ورا الشيطان، فخلاص وقع في الإيه؟ وقع في الفخ، فأصبح يزين له سوء عمله. يبقى كلمة أفمن زين له سوء عملي جت بعد غرور بالحياة الدنيا والغرور بالشيطان، فده طريق هو اختار انه يمشي فيه. يبقى اللي بيوصل لمرحلة أفمن زين له سوء عملي هو اختار الطريق ده، يعني بتبقى عقاب، ده بيبقى عقاب في النهاية. واحد بقى له فترة تأتي له الآيات يعرض عنها، مش عايز يسمع، مش عايز يسمع قرآن، مش عايز يسمع وعظ، مش عايز يسمع كلام ربنا، مش عايز يحضر جنازة، مش عايز يتدبر في الموت، هو مش عايز يسمع عن ده، فبيقعد فترة بعيد، يبعد ويبعد. وياما ربنا يحفظنا جميعا، ياما الواحد شاف ناس ابتعدت وضلت، وبعد ما كانت يعني بتدافع عن الدين أصبحت تطعن الآن في الدين، وأصبح يعني يعتقد أنه كده على الحق، فده أصبح سوء عمله. شوف الكلام، شوف التعبير القرآني، أفمن زين له إيه؟ سوء عمله، هو شايفه مش فيصبح حسنا، فرآه، شايف اللي بيعمله كويس. تخيل واحد شايف اللي بيعمله كويس كل ما يزداد في اللي هو شايفه كويس يزداد ضلال، فده أكتر واحد ممكن تزعل عليه، إن هو عمال ماشي في طريق الضلال وانت عمال تنادي عليه وهو مبسوط وماشي. فربنا بيقول لك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الدعاية يحتاج إلى مثل هذه الآية، إنه ممكن فعلا لو ما فهمش إن ده بترتيب ربنا عقله يطيش، يموت من الغم وحزن عليه. فربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وده يبين لك قد إيه شرف نفس النبي صلى الله عليه وسلم وشدة رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق. إن الله عليم بما يصنعون، ربنا يعلم كويس جدا هما بيعملوا إيه، وازاي وصلوا للمرحلة دي، وازاي هو يستحق. ومش كلمة عليم بما يعملون، عليم بما ايه؟ بما يصنعون. بيقولوا ان الصنعة زيادة في الفعل، اصبح ايه؟ أصبح الموضوع بالنسبة له فيه مهارة وتكلف وبيكسب من وراه. وده حرب ضد الدين، ربنا يعلم كويس جدا هو بيصنع إيه اللي خلاه يوصل لهذه العقوبة، ربنا عليم به. آية بقى عجيبة تيجي في النص في وسط السياق، يعني خلت كتير من المفسرين يستغرب وقعد يدور الواو بتاعت والله الذي أرسل، الواو دي العطف، دي عطف على إيه؟ يعني أنت لو شلنا الآية دي ظاهريا من الآيات إن الله عليم بما يصنعون من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، تحس إن السياق ماشي، فجأة آية بتتكلم عن موضوع غريب جدا في الوسط، والله الذي أرسل الرياح، حاجة في الكون والرزق تاني، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وبعدين نرجع تاني لسياق المشركين اللي ابتعدوا عن الطريق، ايه أسباب بعدهم عن الطريق؟ أسباب بعدهم عن الطريق الدنيا، الشيطان. السبب الثالث إرادة العزة، الخوف على المركز أكتر سبب يخلي خلى المشركين يبعدوا عن طريق ربنا وبيخلي الناس تبعد، إرادة المنصب والعزة، خايف إن الدين يضيع منصبه، خايف إن الدين يضيع الحاجة اللي هو وصل لها، عايز يعيش في رفعة، خايف، شايف المسلمين مستضعفين، واقع سورة فاطر برضو واقع استضعاف زي سورة سبأ، فبيظن إن لو راح للدين إنه هيذل. فممكن كان السياق ماشي، إيه علاقة الآية دي تيجي في النص؟ لدرجة بعض المفسرين أو كثير من المفسرين قال الآية دي معطوفة، الواو دي والله الذي أرسل الرياح معطوفة على قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة، الآية بتاعت الأرزاق، عشان عايز يوصل آيتين ببعض عن الرزق. لكن في معنى لطيف جدا هنا في الآيات، كما أن الله عز وجل أرسل الرياح بقدرته المطلقة، وهذه الرياح بتدبير من الله أثارت السحاب، دفعت السحاب، فساق الله السحاب إلى الأرض الميتة فأنزل ماء على هذه الأرض فأحياها، كذلك الله عز وجل يرسل الرسل فيستثير الناس وأهل الخير فينشرون الخير في الأرض فتحيا القلوب الميتة، نفس الترتيب. وخد بالك من كلمة فسقناه إلى بلد الميت، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعلم إيه البلد اللي محتاجة ويخلي السحاب يساق إلى أن يصل إليها، ربنا بيسوق الدعاء سوقا إلى الأرض الميتة. وكما أن هناك أرض تنزل عليها الماء الطيب ولا تنبت شيئا لأنها أرض خبيثة، كذلك هناك من الناس من ما ينزل على قلوبهم من كلام الله عز وجل ومن كلام الدعاء وكلام الأنبياء لا يؤثر فيهم. فلما تستحضر إن ربنا بيقول لك إن الله عليم بما يصنعون، لقد بلغتهم كما أني أرسلت السحاب إلى الأرض الميتة، أرسلت إلى هؤلاء من يدلهم ولكنهم أعرضوا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة قضية الدعوة مع معية ربنا، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، الداعية لما يستحضر المعنى ده إنه مؤيد، إنه مسدد، إنه موفق، ربنا بيسوق الداعية المخلص للمكان. لو قعدت مع الدعاة تسمع منهم تسمع قصص معجزات وكرامات، تسمع كلام عجيب ازاي ربنا رتب، وتسمع قصص التائبين تسمع عجائب ازاي ربنا رتب ان الدعاء ده يروح في المكان ده، او ازاي ان واحد يشغل قرآن في المكان ده ففلان يسمع الآية، او ازاي فلان كان بيقوم الليل في اللحظة اللي فلان كان رايح يسرق فيسمع الآية، قصص عجيب كيف ساق الله عز وجل كلام الدعوة والدعاء الى القلوب الميتة، كذلك كيف ساق الله عز وجل السحاب الى الارض الميتة. الآية دي برضو في سورة الأعراف، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أول لما السحاب يبقى تقيل مليان مية ربنا بيسوقه سقناه، كذلك الداعية لما يتملى ويبقى عنده الخير ربنا بيستعمله، سقناه إذا هو سعى وأخذ بالأسباب سقناه لبلد ميت، وهنا إلى بلد ميت. والله هنا برضو قالوا شيء عجيب جدا في الآية، قالوا كل الأفعال بصيغة الماضي ما عدا فعل يثير، الله الذي أرسل الرياح بعدين تثير صيغة المضارع، بعد كده سقناه أحيينا كلها صيغة الماضي. وكأن أشهر فعل اللي لازم تستحضره، دايما الفعل المضارع من معانيه في اللغة يقول لك لاستحضار الصورة، كأنك لسه شايفها دلوقتي. فأكتر فعل في الآية ك كأن الآية بتركز عليه عشان تستحضره قدامك مشهد إثارة الرياح للسحاب. وكان ده أهم دور للرسل وللدعاء، إثارة الناس اللي عندها خير عشان تتحرك في الأرض وتنشر الخير في الأرض. استثار السحاب فحرك السحاب، فالسحاب لما اتحرك نشر الخير في الأرض. النظارة اللي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأول لحظة وقف على الجبل قال إني نذير لكم، بيستثير ما عند الناس والفطر الطيبة، نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فتثيروا سحابا فإيه فسقناه. ومن الآيات المريحة جدا للدعية دي بعد آية فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كلمة سقناه أنت بتساق في الدعوة، أنت مترتب لك، يرتب لك من حيث لا تدري. فالدعية بيطمئن بمثل هذه الآيات. فلله عز وجل سنن في الكون، ولله أيضا سنن في الأمور المعنوية، كما أن له سنن في الأمور المادية كذلك له سنن في الأمور المعنوية. في قضايا الإيمان له سنن سبحانه وتعالى، زي ما اتكلمنا عن سنة نوليه ما تولى، أيضا هنا أن الدعية يرتب له ويساق إلى الأرض الميتة. إذا هو سعى وكان عنده الحرص والرحمة زي اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة للناس وأن يريد أن ينشر الخير للناس، سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض. كذلك كلام الله عز وجل، يحيي الله عز وجل به القلوب فأحيينا به الأرض بعد موتها في أمل. حتى لو أنت قلت على اللي قدامك ده ميت كافر ضايع، في أمل، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أيضا كما أن الله عز وجل أرسل الرياح وأحيى به بالسحاب الأرض الميتة، أرسل الرسل وأحيى بهم القلوب الميتة، كذلك يبعثهم يوم القيامة ليحاسبهم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. بعد التوضيح وبعد بيان سنن ربنا سبحانه وتعالى وقدرة ربنا المطلقة، فربنا بيقول لهم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. زي ما قلنا العرب كان عندهم أنفة وعزة، فكان خايف ان الدين يسحب منه العزة دي، فكان من اكتر الاسباب اللي منعاه من دخول الدين والخضوع لله سبحانه وتعالى ان يضيع منه العزة دي. فربنا بيقول له العزة الحقيقية لله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ومش فالعزة لله جميعا، فايه فلله. التقديم ده يفيد الاقتصاص، اي له وحده سبحانه وتعالى. فلله العزة جميعا، اي نوع من انواع العزة هو عند ربنا، يملكها الله وحده سبحانه وتعالى، فلله العزة جميعا. طيب نفسر الآية دي ونختم، بس عايزكم تركزوا ان الآية دي فيها خلاف كتير. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. معايا؟ نقول ولا نكتفي كده؟ نقوله خلاص نكمل توكل على الله. طيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قلنا المرة اللي فاتت من أهم أسباب اختلاف المفسرين، بيختلفوا في حاجة اسمها إيه؟ حد يقدر يفتكر؟ الضمير بيعود على إيه؟ كلمة يرفعه، كلمة ده هي اللي عملت خلاف من المفسرين تقريبا على 5-6 أقوال. يرفعه إيه الفاعل والهاء دي إيه؟ كلمة يرفعه دي جملة متكاملة، يرفعه دي فعل وفاعل ومفعول به، فعل يرفع، الفاعل ضمير مستتر، الهاء مفعول به. لو فسرنا كلمة يرفعه على حسب تفسيرها على حسب ما اختلف المفسرين. معايا؟ طيب إليه يصعد الكلم الطيب، احنا الأول نقول قالوا معاني ايه ونشوف، او قالوا الضمائر دي بتعود على ايه، وبعدين نقول معاني الكلام ده ايه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بعض العلماء قال زي الإمام الطبري وابن كثير، قال والعمل الصالح يرفعه، اي يرفع الكلم الطيب. فالفاعل بتاع يرفع ايه؟ العمل الصالح، والهاء بتعود على ايه؟ على الكلم الطيب. يبقى شايف بيقولوا ان معنى الآية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وضحت كده؟ طب نقول كل قول بمعنى. طب معنى ده ايه؟ قالوا الكلم الطيب ذكر الله، انك تذكر ربنا، والعمل الصالح انك تذكر ربنا وانت بتعمل الاعمال الصالحة، يعني تذكر باللسان وتضيف للكلام اعمال، مش بس بتتكلم وخلاص. فمعنى الآية ان لو اضفت للذكر عمل صالح الذكر يرفع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المنافق يذكر ولا يفعل، يعني بيتكلم بيقول كلام الايمان لكن ما عندوش ايه؟ ما عندوش اعمال صالحه، فاعماله لا ترفع. لذلك اللي اختاروا القول ده قالوا ان معنى والذين يمكرون السيئات اي المراؤون، ان في ناس تتكلم بكلام ظاهره طيب لكن لا يعملون اعمال صالحه، هؤلاء لا يرفع لهم هذا الكلام ولا يقبل منهم ولا يقبل لهم عمل صالح. فهمنا القول الاول ولا لا؟ يبقى القول الاول اللي ان اللي ان الكلام الذكر محتاج عمل عشان يقبل. وقالوا طب يعني لو انسان عاصي قال سبحان الله وبحمد ما تقبلش منه؟ قالوا لا تقبل منه. المقصود هنا المنافق المرائي اللي بيقول قدام الناس كلام طيب لكن ما بيعملش اعمال صالحه، فالكلام الطيب ده لا يقبل منه. زي مثلا واحد ظاهريا قدام الناس يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول له ده كده حرام، ومن ورا الناس يمكر السيئات ويفعل السيئات. الامر معروف ان المنكر ده ما يتحسبلوش في الاعمال الايه؟ مع انه كلام طيب اهو، ما يتحسبلوش في الاعمال الصالحه. معايا؟ ده قول. قول تاني قال اليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب هنا المقصود بها لا اله الا الله. والعمل الصالح يرفعه، هيبقى على نفس كلامهم، العمل الصالح يرفع لا اله الا الله، لو ضم الى لا اله الا الله عمل صالح تزداد في الرفعه. بعضهم قال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الذكر، يعني يرفع الذكر العمل الصالح عكس الاولاني، خلى الفاعل الكلم الطيب وخلى العمل الصالح ايه؟ مفعول به. طب ما معناها ايه؟ قالوا ان الكافر لما يعمل اعمال صالحه لا تقبل منه لانه ما بيقولش ايه؟ لا اله الا الله اللي هي الكلمه الطيبه. وان عشان العمل يترفع لازم يبقى فيه كلمه طيبه اللي هي اسمها ايه؟ لا اله الا الله. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث للايه قالوا اليه يصعد الكلم الطيب، ان الكلم الطيب ده الدعاء. الكلم الطيب مقصود بايه؟ دعاء، دعاء المؤمنين المستضعفين يا رب انصرنا في ظل، احنا قلنا الايات في مشركين، المشركين زين لهم سوء اعمالهم، ان الله عليم بما يصنعون، بيصنع وبيجاهد ضد الدين وبيكسب وبيكسب فلوس من ورا ده لان بقت صنعه بالنسبه له. اهل الايمان يعملوا ايه ضد الهجمه الشرسه دي؟ يدعوا ربنا. بعد دعوه المشركين لازم يبقى فيه دعوه وجهاد، لازم يبقى فيه قران وسيف. فهم دعوا ايه ايه الدعوه هنا؟ والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا، هيروحوا للارض الميته ويكلموهم عن ربنا. ما امنوش، يبداوا يدعوا ربنا ان ربنا ينصرهم. اليه يصعد الكلم الطيب اللي هو الايه؟ الدعاء. لكن لابد ان يضم الى الدعاء ايه؟ اخذ باسبابه عمل صالح، والعمل الصالح يرفعه. يرفعه يعني يرفع اهل الايمان، يخليهم يرتفعوا ويكونوا في عز على اهل الباطل. لو اكتفى اهل الايمان بالدعاء فقط مش هيرتفعوا على اهل الباطل. معاه؟ الا لو ده اخرهم. الا لو ما قدموش غير الدعاء ربنا يرفعهم. يعني لو ما فرطوش في الاسباب ربنا يرفعهم. لكن لو فرطوا في الاسباب الدعاء ده يقبل منهم لكن مش هيرفعوا على اهل الباطل. يعني الدعاء كدعاء يقبل منهم، عشان كده قال اليه ايه؟ يصعد، هيصعد الدعاء لكن لن يرفعوا، مش هيبقوا اعزاء في الدنيا عليهم لانهم فرطوا في الاخذ بالايه؟ بالاسباب. قول الرابع الاخير اليه يصعد الكلم الطيب الدعوه الى الله، العمل الصالح، وده احد المعاني اللي ذكرناها قبل كده، والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يؤيده. ان ما ينفعش كلامك يخالف افعالك، ما ينفعش افعالك تخالف كلامك. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. لازم عشان كلامك يبقى طيب ومقبول عند الناس وترفع لازم تضم فعل. وعالم بعلمه لم يعملا معذب في قبره قبل عباد الوثن. بيت شعر مشهور. ان الانسان لازم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب؟ ده مجنون، افلا تعقلون؟ يبقى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات اللي بيخططوا بقى لهدم الدين لهم عذاب شديد. الايه دي جميله قوي. لو قلنا ان الكلم الطيب دعاء ومكر السيئات، المكر ده اللي بيستخبى، فمشهد الكفار عمالين يخططوا ومشهد المؤمنين عمالين يعملوا ايه؟ عمالين يدعوا، مشهد جميل. فإن كان زي ما بيقولوا إن كان للروس آلات قتال فلنا في هجعة الليل القنوت. واحنا ما قدمناش غير كده، فهما قاعد بيمكر ويخطط وانت بتلجأ الى الله وتسعى بقدر ما تستطيع. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو ايه؟ يبور. كل والمكر هيجي لنا تاني في اخر سوره فاطر برضه، كل تخطيطهم هيضيع. ومن العجيب قوي هنا وده نختم بيها استعمال لفظه يبور. يبور دي بتيجي مع ايه؟ مع الارض، الارض البور. هنجد ان مع والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت، كان جهد اهل الباطل وهم بيحرثوا وبيزرعوا ربنا ينمه لهم ويحيي بالارض الميت، وجهد اهل الباطل في الاخر الارض بتاعتهم يحصل لها ايه؟ هتبور. يبقى ربنا هيحيي الارض الميته لاهل الايمان، ودي برضو متناسقه مع ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له، وان الخير اللي بياتي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لأهل الإيمان ويحرم أهل الباطل من أن أفعالهم تأتي بأي نتيجة. ومكر أولئك إيه؟ هو ده ضمير الاختصاص، هو يبور، يعني كل أفعالهم هتضيع ولن يصلوا إلى شيء، وسينصر الله عز وجل أهل الإيمان. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يستعملنا لنصر دينه وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل به. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.